وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أيهما الذي أسعى إليه ويبطل البيع؟ عليكم السلام الله يحييكم. الجامع الذي يدخل إمامه قبل ساعة والجامع الآخر يدخل قبل نصف ساعة. أكرر السؤال، أيهما أسعى إليه والذي يبطل البيع؟ الأسبق. من هو الأسبق؟ يقول يدخل قبل نصف ساعة، وهذا يدخل إمامه قبل ساعة. ها؟ اختلفتم. نعم، يدخل إمامه قبل ساعة. ما بين السؤال صاحبنا، ما بين السؤال. يدخل إمامه قبل ساعة من الوقت، والثاني يدخل قبل نصف ساعة من ما بين لنا وش السؤال. منه صاحب السؤال يبي يوضح لنا السؤال، ولا يلقيه شفويا حتى نستوضح منه. على كل حال، الأسبق هو الذي يعتبر في الزمن، الأسبق من الجامعين هو الذي يعتبر في تحديد الزمن. نعم نعم. لا، ما يصلح، ما يصلح. إذا جيت وانت ما صليت المغرب، جيت الجماعة يصلون العشاء وانت ما صليت المغرب، صل المغرب. وإذا انتهيت من صلاة المغرب التي هي في ذمتك، إن أدركت الجماعة أدركتها والحمد لله، وإن ما أدركت الجماعة فأنت معذور، تصلي وحدك. حياك. عليكم السلام ورحمة الله. يقول السلام عليكم. يقول لدي أخت توفيت قبل 10 سنوات، ووالدي توفي قبل شهرين، فهل أبناء الأخت يرثون؟ خلص، ما ورثت أمهم، كيف يرثون؟ أمهم ما ورثت، ما ترث، لأنها ماتت قبل 10 سنين، أبوك توفي قبل شهرين، أبناءها هي ما يرثون لأن أمهم ما ورثت. لا، هو يقصد مثل ما هو حتى وهي حية، لكن هي التي ترث. إيه، يعني لو أنها ورثت من أبيها، تأخرت وفاتها عن أبيها، ورثت من أبيها ثم ماتت، يرثها أبناؤها، ما ترث وهي ميتة قبل أبوها. أي ولو لها أولاد. أين؟ طيب، خلونا نفرغ من الورق هذا ويبقى. يعني عليكم السلام ورحمته. يقول هل التأجير يعتبر بيع منفعة؟ هو يعتبر بيع منفعة، لكن لم ينص عليه في النهي، المنصوص عليه البيع فقط. فلو أجر يعني انعقد. نعم، ما يدخل في ضمن النهي الوارد في سورة الجوع، لكن لا يلهو به، لا يلهو به النص على البيع، فذروا البيع. وهذا بيع منفعة على أساس تأجير منفعة في الواقع، على تأجير ما هو. أي نعم. وإذا كان التأجير، نعم، قال ويشمل التأجير، لا، إذا كان بغرض المعصية يؤجر بغرض المعصية لا يجوز، إلا إذا كان غرض مباح. يقول هل ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته؟ وهل الإمام مالك رحمه الله فسق من أخذ من إيش؟ أي ما أدري والله، هذا شوف السؤال وشو. على كل حال، أولا ما أعرف أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحية، بل هو له لحية كثة عليه الصلاة والسلام، وتعرف قراءته، يعرفها من خلفه في السرية باضطراب لحيته، لأنها ملأت ما بين منكبيه، ويقول أرخو اللحى وأحفو اللحى، جز الشوارب وأرخو اللحى، فالأمر للوجوب. لكن ذكر أن ابن عمر يأخذ، يعني ما في حال اعتماره أو حجه أو كذا، يأخذ من طولها ومن عرضها. وذكر أن عمر رأى شخصا لحيته طويلة وغير مهذبة، فقال ائتوني بالجلم، هذا في الطبران، بالجلمتين، فجزها، ثم قال له أصلح لحيتك أو أفسدها. أو إذا صح هذا على كل حال ما روي عن ابن عمر يظهر أنه صحيح، لكن يقول أهل العلم الحجة بروايته لا برأيه. ثم إن المسألة الآن ليس الإشكال في أخذ ما زاد على القبلة، الحنابلة يجيزون الأخذ ما زاد على القبلة، والإشكال ليس في الأخذ يعني ما زاد عن القبلة، الإشكال في حلقها، الإشكال في حلقها، وهذا شيء عمت به البلوى، عمت به البلوى بحيث أنك تجد العلماء الفضلاء يحلقون لحاهم. فلا شك أن الأمر في مثل هذه الحال يعني يعتبر من البلوى العامة، ولا تستطيع يعني أن تجري حكم الفسق على شخص يحلق لحيته وهو مسلم ملتزم، هذه معصية لا شك، والإصرار عليها خطير أيضا. وإذا كان له فضائل فلعل فضائله يعني تغطي هذه العملة. ثم لو مات على هذا فأمره لله، إن شاء عفى عنه فضلا وهو ذو الفضل العظيم، وإن شاء جازاه بالمخالفة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بلغته، لأن كثير من العلماء يحلقونها يتأولون أن يعني توفيرها ليس بواجب، يقولون سنة، خاصة بعض العلماء أي يقولون يعني لهم تأويل لهم اجتهاد، الله أعلم، عاد قد يكونون معذورين، وإن كان ما ذهبوا إليه خطأ ليس صوابا. الشيخ الإسلام ابن تيمية يعذر من خالف في أعظم من هذا، في من يقول إن الرحمن لم يستوي على العرش، يقول لو قلت بقولكم أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون لأنكم جهال. وقس على هذا من يحلق لحيته إذا كان جاهلا أو ما ثبت عنده وهو من أهل العلم يعني له تأويل، هو خطأ لا شك، لكن قد يعني يعذر حتى يعلم أو حتى تقوم الحجة عليه. نعم يا شيخ. أي ها كيف تقول يا أخي؟ لا هو ما معروف يعني أسباب يعني هذه ما أولادها لا يدلون على جدهم يعني بميراث، لأن أمهم ماتت، أمهم لم ترث، ماتت قبل أبيها فلا ترث. ما حكم تغطية الوجه للمرأة؟ واجب يا أخي واجب.